اص تغرى. طيب ثم نبدل التاء الى طائر فنقول اص طولة. ومثل هذا نفعله اذا كان اول اذا كان الفعل مبدوءا بضاد او طاء او ضاء. ضرب، طلع، ظلم، نفعل نفس الشيء. فنقول في ضرب ماذا؟ اضطرب في الأصل، ثم نبدل التاء طاء فنقول اضطرب. وإذا بدلنا في الماضي بدلنا في المضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول خلاص انتهى الأمر. نقول اضطرب يضطرب اضطرب اضطراب مضطرب يبقى هكذا مطلقا. في طلع نقول اطلع. ثم نبدل التاء طاء ونضغم أيضا فنقول اطلع. وفي ظلمة نقول ظلمة. ثم نقول ظلمة صحيح. ولو في هذا الأخير مع الضاء لو بدلت الضاء طاء وأضغمت أو الطاء ضاء وأضغمت فلا بأس، فتقول الظلم والطلم لا بأس. ليس المشكلة. مثل هذا أو قريبا من هذا نفعله إذا كانت فاء الكلمة زائرة مثل زجرة أو دال مثل دخل أو ذال مثل ذكر. نفعل نفس الشيء ولكن بدلا من أن نقلب التاء طاء نقلب التاء دالا فنقول في زجر ماذا؟ ازتجر. فنحول التاء دالا فنقول ازدجر. وفي دخل ادخل ثم نبدل التاء دالا ونضغط ادخل. وفي ذكر اذتكر ثم نبدل التاء دالا فنقول اذ ذكر. ويجوز في هذه الحالة الأخيرة مع الذال أن تبقيها هكذا ويجوز أن تقلب الدال ذالا وتضغم أو العكس فتقول اذ ذكر صحيح والذكر صحيح. تمام. هذه الصورة. ويحدث هذا كذلك إذا كان فاء الكلمة واوا مثل وعد ووزن أو ياء مثل يسر. قال بعضهم وفاء أيضا. مثل صغر. فنقول إذا حولنا إلى وزن لاحظ هنا بدلنا التاء إلى دال لكي تناسب الزين. بدلنا التاء إلى طاء لكي تناسب الصاد. هنا فالذي بدل هو الضعيف. الصاد أقوى من التاء فبدلت التاء. الدال والزال وهذا أقوى فبدلت التاء.